السلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالكلمة التي أحببت أن نبدأ بها هذه الجلسة التي صلى الله تبارك وتعالى يجعلها مباركة ويجعل جميع من حضرها ومن يسمعها مباركين، اللهم آمين، وهي كلمة تخص الوضع الذي نعيشه اليوم من أحوال المسلمين، يعني كما تعلمون في سوريا وبورما واليمن وفي غيرها من البلاد حيث يقصد المسلمون تقتيلا وإذاء وتشريدا وغير ذلك من الأمور. وهذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على قوة هذا الدين ومتانته، وذلك أنكم لو تحاول أن تتصوروا منذ كم من السنوات وهؤلاء يتسلطون على إذاء المسلمين وتقتيلهم ومحاولة ردهم عن دينهم، ومع هذا الدين باقي بل وفي ازدياد مع ضعف المسلمين وترك كثير منهم لكثير من الأحكام وكثير من الالتزام، ومع هذا الدين ثابت. وهذا يؤكد لنا قضية نعلمها جميعا وهي متمثلة في قول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. فالله سبحانه وتعالى مظهر دينه، إن كان فينا فهذا شرف لنا، وإن كان بغيرنا فهو شرف لهم، لكن الدين ظاهر يظهره الله ويعليه سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فهذا الدين منصور بنصر الله تبارك وتعالى، ولكن الشرف كل الشرف لنا أن نكون من أنصاره، أن نكون من أنصار هذا الدين، كما قال الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم: وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كذلك نحن من أنصاره سبحانه وتعالى ومن أنصار دينه، كما وصف الله تبارك وتعالى المهاجرين قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. والله سبحانه يقول: ولا ينصرن الله من ينصره. فالقصد أن المسلم إذا اختاره الله سبحانه وتعالى نصرة هذا الدين ونصرة إخوانه المسلمين فهذا شرف له، وليست منه بل هو شرف يناله بإكرام الله له أن وفقه ليكون من هذه الطائفة المنصورة التي تنصر دين الله، فينصرها الله تبارك وتعالى ويعلي شأنها ويرفع مكانتها عنده قبل أن تكون رفعة المكانة في هذه الدنيا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، وإذاك أنت تجد في قلبك يعني غيرة وحرقة على ما يصيب المسلمين في أي مكان في هذه الدنيا، ولعلك لا تعرفه ولم تسمع به ولم تره، مجرد أنه مسلم وأنه أوذي لأنه مسلم، أوذي لأجل إسلامه، فترى أن هذا الإيذاء لك، لأنك لو كنت مكان لأوذيت أيضا لنفس القضية، وهي أنك تحمل هذا الشعار وهو شعار لا إله إلا الله، تقول إنك مسلم، فلو كنت هناك لأوذيت كما أوذي، ما أوذوا إلا لكونهم موحدون، موحدين يوحدون الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والآن إخواننا يظلمون، ونتكلم عن سوريا في هذه الليلة، حيث إن الظلم عليهم أشد من غيرهم، ولا شك أن الإيذاء لإخوان المسلمين في بورما وفي اليمن وفي غيرها أيضا من البلاد سنخصص إن شاء الله تعالى وقتا للكلام عنهم. ولكن الذي أراه أن سوريا الآن يعني أشد الأمر بالنسبة لهم، والآن هذا الظلم الواقع عليهم يجب علينا أن ننصرهم. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومن نصرة إخوان المسلمين الآن هناك أن ننصرهم بأموالنا، أن ندفع لهم يشتروا السلاح ليداووا جرحاهم ليؤووا لاجئيهم وغير ذلك من الأمور. اليتامى كثر، الأرامل كثر، المجروحون كثر، المشردون كثر، والمجاهدون كثر، ولله الحمد والمنة. فيجب علينا أن ننصرهم حقيقة. والله تبارك وتعالى يقول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. صوروا الله تبارك وتعالى ليس محتاجا لهذه الأموال، بل هو الذي وهبنا إياها سبحانه وتعالى، هو الذي وهبنا هذا المال ونحن غير ملاك لهذا المال على الحقيقة. ولذلك هذا المال يأتي ويذهب، وإذا متنا ذهب عنا وقبل أن نولد لم نملكه. فالقصد أن هذا المال هبة من الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نضع هذا المال في محله الصحيح حتى ننال الجزاء عند الله تبارك وتعالى. فهلموا حقيقة إلى نصرة إخوانكم المسلمين هناك ونجدتهم، والآن يستنصرونكم. والله تبارك ويستنصروكم في الدين فعليكم النصر لابد وجوبا، ليس اختيارا ولا فضلا ولا منا أن ننصرهم أو أن نقف معهم، بل هذا واجب. ولو كنا مكانهم لتمنينا أن لو نصرنا الناس جميعا، وكذلك هذا هو الواجب عليه أن ننصرهم الآن وأن نقف معهم. واعلموا أن النصر قريب، ولكن الله تبارك وتعالى لحكمته يقدر متى يكون سبحانه وتعالى، وليس لنا نحن أن نقدر متى يكون، بل الله هو الذي يقدر، نحن نبذل الأسباب. قد نموت قبل أن يتحقق النصر كما وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نعيش حتى ننال ثمرة النصر كما وقع أيضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل ذلك الموقف الذي كان من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، بعد أن فتحت الدنيا للمسلمين وانتصروا وظهر دين الله تبارك وتعالى وعلت راية الجهاد وعز الإسلام وأهله، وكان عبد الرحمن بن عوف صائما في ذلك اليوم، فلما قدم له طعامه ليفطر تذكر مصعب بن عمير. قال كان مصعب بن عمير من أنعم أهل مكة، من أنعم شباب مكة، فلما مات لم نجد ما نكفنه فيه، فإن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدأ رأسه، وها نحن في نعم الله تبارك وتعالى. ثم قال فأخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا، أخشى أن نكون ممن عجلت له حسناته. ثم بكى ولم يفطر ولم يذق من الطعام شيئا. فمصعب بن عمير توفاه الله تبارك وتعالى قبل أن يذوق طعم النصر، وعبد الرحمن بن عوف بقي حتى ذاق طعم النصر، وفي النهاية هذا وذاك من أهل الجنة، كلاهما من أهل الجنة. فمن عاش منا حتى يذوق طعم النصر فهو على خير، ومن مات منا قبل أن يذوق طعم النصر فهو أيضا على خير. المهم أن نجتهد في فعل الخير، أن نجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، هذا هو المهم. أن تعيش لله وأن تموت لله وأن تبعث وأنت لله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك أن يسلك بي وبكم هذا السبيل، أن نكون من أنصار دين الله تبارك وتعالى ومن أنصار إخواننا المسلمين في كل مكان، كما قلت في سوريا في اليمن في بورما في غيرها من البلاد، أن نكون أنصارا لله تبارك وتعالى. فأنا أدعوكم حقيقة وأدعو من تعرفون ومن يبلغه صوتي أن نبذل شيئا في سبيل الله تبارك وتعالى، ولو شيئا يسيرا، لكن نبذل من أموالنا، نبذل من أوقاتنا لإخواننا في كل مكان، والله المستعان. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.